مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. عندي صاحب القرآن. نعم. يقال لصاحب القرآن قد يكون تراجع. نعم. نعم. اقرأ. اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة كما جاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. وقوله: وليس منا من لم يتغن بالقرآن. ولقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى الأشعري. فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. وعن ابن مسعود أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهزوه هز الشعر. قفوا عند ولا تهزوه هز الشعر، يعني الذال هذه. نعم. انطقها من مخرجها: ولا تهزوه. نعم. ولا تهزوه. نعم. تهزوه هذا الشعر. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. ورواه البغوي. وقال البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في ركعة. لا، هنا فيه يعني آل حاميم ليست في المفصل. نعم. على كل حال ما أدري. نعم. وقوله يعني زيادة من المفصل. شوف، جعل بين قوسين من آل حاميم، جعل بين قوسين، معنى ذلك أنها يعني في بعض النسخ مسقطة. نعم. ليست موجودة. نعم. وقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الحسن وقتادة، أي العمل به. وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذه. فكادت ترض فخذي. نعم. فكادت ترض فخذي. اللهم صل وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع صلاصلة ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض أو تفيض. نعم. قال: تفرد به الإمام أحمد رحمه الله. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتي في مثل يأتيني في مثل صلصلة الجرس. أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال: هذا لفظه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان ليوحي إلى رسول الله إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه. قال الحافظ ابن كثير: وهذا مرسل، والجيران هو باطن العنق. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية. وقال عمرو بن وقال عمر نشأ ينشأ ناشئة، يعني هذه اللفظة بالحبشية. نعم. أو بالحبشة، قام بالحبشة. نعم. وقال عمر وابن عباس وابن الزبير: الليل كله ناشئة. وكذا قال مجاهد وغير واحد: يقال نشأ إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء. وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة هي ساعاته وأوقاته. أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منها تسمى ناشئة. منه تسمى ناشئة. نعم. وهي الآنات. نعم. والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة. ولهذا قال تعالى: هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. فقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقال له رجل: إنما نقرأها وأقوم قيلا. فقال له: إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد. ولهذا قال تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم: الفراغ والنوم. وقال أبو العالية ومجاهد: يعني الفراغ من النوم. الفراغ والنوم. نعم. وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك وحسن والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري: فراغا طويلا. وقال قتادة: فراغا وبغية ومتقلبا. وقال السدي: سبحا طويلا تطوعا كثيرا. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، قال: لحوائجك فأفرغ لدينك الليل. قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ووضعها وقرأ: قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه حتى بلغ فاقرأوا ما تيسر منه. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قاله كما قال. والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حيث قال: حدثنا يحيى حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعيد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس لكم في أسوة حسنة؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها. ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الوتر، فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ائت عائشة فسألها. ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستحلقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا حينما خرجت. ونبحتها كلاب الحو فأقسمت عليه فجاء معي فدخلت عليه. يقول الراوي: فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا عليها فجاء معي فدخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته. قال: نعم. قالت: من هذا الذي معك؟ قال: سعيد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قال: فترحمت عليه وقالت: نعم المرء كان عامرا. قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فهممت أن أقوم، ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفقت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. فهممت أن أقوم، ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم ليصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7، ثم صلى 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم، فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة من النهار إذا صلى من النهار 12 ركعة إذا صلى من النهار 12 ركعة نعم. ولا أعلم يعني إذا لم يوتر نعم صلى من النهار وتره قضى وتره صلى شفعا يصلي شفعا. نعم نعم ما شاء الله. اذا صرت تقرا. نعم نعم ما شاء الله. اذا هو كما ذكرت. نعم. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته بحديثها فقال صدقت، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بنحوه. قال طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى، قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب وحدثنا ابن حميد حدثنا مهران قال جميعا، واللفظ لابن وكيع عن موسى بن عبيدة حدثني محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع الناس به فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فقال أيها الناس اتلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما ديم عليه. نعم. ونزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق به، فمكثوا بذلك 8 أشهر، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيد الزبيدي قال وهو ضعيف. والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة، وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك، وإنما هي مكية. وقوله في هذا السياق ما بين نزول أولها وآخرها 8 أشهر غريب، فقد تقدم في رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه كان بينهما سنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سماك الحنفي سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة. قال وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة به. وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر عن سماك عن ابن عباس كان بينهما سنة. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب عن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت فاقرأوا ما تيسر منه، قال فاستراح الناس. وكذا قال الحسن البصري والسدي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعيد بن هشام قال عن سعد بن هشام ولا سعيد؟ سعيد. إيه عندك سعيد. نعم. سعيد. نعم. قال فقلت يعني لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفقت أقدامهم وحبس آخرها في السماء 16 شهرا ثم نزل. وقال معمر عن قتادة قم الليل إلا قليلا قاموا حولا أو حولين حتى انتفقت سوقهم وأقدامهم، فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد هو ابن جبير. قال: لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل، قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله تعالى عليه بعد 10 سنين: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فخفف الله تعالى عنهم بعد 10 سنين. قال: ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمي به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم، فأنزل بعد هذا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إلى قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه، فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق. وقوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي بقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، أي أخلص له العبادة. وقال الحسن: اجتهد وتبتل وبتل إليه نفسك. وقال ابن جرير: يقال للعابد متبتل. ومنه الحديث المروي: نهى عن التبتل، يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. فقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فاعبده وتوكل عليه، وكقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة المزمل، بدءا من الآية ذات الرقم 10 إلى نهاية السورة. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها الشيخ عبد العزيز، وعلى بركة الله.